أكتب في الصباح، أكتب في المساء، أكتب في الغدو والرواح، أكتب حتى تلهث الحروف في يدي وتستغيث الريشة العطشة إلى ومض ندي. شاعر العروبة والطفولة، قالوا عنه شاعر البلدان. تعددت الأقوال، ولكن سليمان العيسى هو كل هؤلاء وأكثر. هو تاريخ من الشعر، هو ذلك المزج العجيب بين البساطة التي تصل إلى حد البراءة المطلقة، وبين العمق الذي يجعله كنزا معرفيا وإنسانيا وفلسفيا ولغويا يسير على قدمين. شاعرنا الكبير